قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية يقول علماء عنها هي أجمع آية في القرآن، وفيها الأمر بإقامة العدل والأمر بالإحسان والأمر بإيتاء الحقوق. قال ابن مسعود كما ذكر ابن كثير عنه: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال قتادة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. قال ابن كثير: قلت ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. قال ابن سعدي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال: فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة، بأن يودي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وفي حق وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمام الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. قال: والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بسلوكه، ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك، فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم ولا تخدعهم ولا تظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة المستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى إنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. قال: وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم، يعني في عموم الإحسان، لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم. وقول ينهى عن الفحشاء هو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى. بعض العلماء يمثل: ما الفرق بين الفاحشة والمنكر؟ يقولون: الفاحشة كالزنا مستفحش في العقول وفي الفطر السليمة، المنكر مثل لبس خاتم الذهب للرجل، هذه العقول لا تستفحشه ولكن الشرع منعه. وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. قال: فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه، وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إلى سائر الأحوال. فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء، ولهذا قال: يعظكم به، أي بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون. ما يعظكم به وتعقلونه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضاه فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. وقال الطرطشي رحمه الله: فأول الخصال وحقها بالرعاية العدل الذي هو قوام الملك، قال ودوام الدول ورأس كل مملكة. والعدل يقول ميزان الله في الأرض الذي به يؤخذ للضعيف من القوي وللمحق من المبطل. قال واعلم أن عدل الملك يوجب الاجتماع عليه وجوره يوجب الافتراق عنه. عدل الملك حياة رعيته. وقال ابن تيمية رحمه الله وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل. ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال الدنيا تدوم مع العدل، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. لذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليخرص لهم نخلهم، فأرادوا أن يعطوه رشوة لكي لا يجحفهم، فقال يا أعداء الله تطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنتم أبغض من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. فالرعية العدل والإحسان وإيتاء الحقوق يجمعها على الراعي. كان الخليفة المنصور يقول الخليفة لا يصلح إلا التقوى، والسلطان لا يصلح إلا الطاعة، والرعية لا يصلحها إلا العدل. وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. لذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله، يعني أمرائه ومن جعلهم ولاة على بعض الأقاليم، أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي إلى الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك، واعلم أن الله عز وجل آخذ للمظلومين من الظالمين، ومهما ظلمت من أحد فلا تظلمن من لا ينتصر عليك إلا بالله تعالى والسلام. ولذلك قال جابر رضي الله عنه لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر أي الحبشة، قال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقال سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم.